لا يحزنهم الفزع الأكبر إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وما أرسلناك إلا رحمة إن في هذا إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن وربنا الرحمن قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن يقول قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قال رب احكم بالحق ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن قال رب احكم وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس وترى الناس سكارى وما هم بسكارى يوم ترونها يوم كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى

يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن ثم من نطفة ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة وترى الأرض هامدة